إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابه. إخوة الإسلام، حديث مليء بالفوائد، فأعيروني الأسماع والقلوب والأبصار. أولا، التعريف براوية الحديث أم عطية. لو قلنا عايزين نجيبوا نص السويس رجالا ونساء ونقول لهم عرفونا بأم عطية، من يعرفنا بأم عطية؟ من هي أم عطية؟ لكن لو سألنا عن الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات والمطربين والمطربات لوجدت الإجابة السريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم عطية، ما ينفعش تقول أم عطية بس، رضي الله عنها، لأنها صحابية جليلة. فمن هي أم عطية؟ نسيبة بنت الحارث الأنصارية، من أوائل من دخل في الإسلام من الأنصار. لها جهد. أكلمك عن أم عطية علشان تعرف الدين وصلك سهل، عشان كده بتفرط فيه. لكن ما هو جهد أم عطية حتى يصل الدين إلى العالم كله؟ أم عطية لها عمل إيجابي في المجتمع. ما هو عملك الإيجابي في المجتمع؟ أم عطية كانت معلومة ومعروفة بأنها مغسلة النساء، ولذلك حديث أم عطية في الغسل أصل في كتاب الجنائز، أصل. كل الفقهاء يتكلمون عن حديث أم عطية في الغسل. كانت معروفة بأنها مغسلة النساء، جه في المجتمع، جه. وحديثها معروف. لما ماتت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغسلنها ثلاثا. حديث مشهور، ثلاثا أو خمسا: إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فأذنني. بتخلصوا غسلها بلغوني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة. حقوة يعني إزارة. فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها يعني اجعلنا الإزارة مما يلي البدن، يعني البدن عليه إزار النبي عليه الكفن. ليه؟ لتتبرك. فيجوز للمسلم أن يتبرك بأي أثر من أثار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط. هل يجوز التبرك بأثر من آثار أبي بكر؟ لا يجوز. هل توجد آثار للنبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا لنتبرك بها؟ قال شيخنا الألباني رحمه الله: ولا يوجد على وجه الأرض أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يجيش بقى على الفيس يقول لك إيه دي طاقية النبي، دي عمامة النبي، هذا كلام خاطئ. فيش أي أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض نهائي. فيجوز التبرك بآثاره. فقال: أشعرنها إياه. قالت: فضفرناها أو فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، في ناصيتها وفي قرنيها، ضفيرة وفي قرنيها اثنين، ثم جعلنا ناصيتها خلفها. تعليم كيف تغسل المرأة، تغسل وبعد كده تعمل لها ثلاث ضفاير، واحدة في الناصية واثنين في القرن، ثم جعلنا الناصية خلفها، هكذا تغسل المرأة. فكان لها جهد في المجتمع. السؤال: أقارنك، هذه امرأة، فما هو جهدك في هذا المجتمع؟ مغسلة النساء. ثانية: أخرج مسلم في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. شغل. قالت: كنا نخلفهم في أمتعتهم، يعني بتقف حارس على أمتعة الجنود، أمتعة الصحابة في الحرب، ونداوي الجرحى ونسقي العطشى. جب يبقى في المجتمع مغسلة النساء، في الحرب والقتال موجودة، سبع غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفي التعليم والتعلم؟ كانت فقيهة، فقيهة من الصحابة الكرام، فقيهة رضي الله عنها، خرجت في آخر حياتها إلى البصرة داعية إلى الله ومعلمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بالبصرة سنة 70، قاعدة في المدينة، طلعت راحت البصرة، فقيهة معلمة لدين الله عز وجل. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 حديثا. لازم نتعرف على النساء اللي شلت الدين. انت شلت ايه؟ شلت الدين عشان يوصل لك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما مات صلى الله عليه وسلم الا وقد غرس عند كل صحابي، غرس فيه انه مسؤول عن المقصد الفردي والمقصد الاجتماعي. فردي اصوم كويس، صلي، ازكي، احج، هذا مقصد فردي، لكن المقصد الاجتماعي الدعوه الى الله، مسؤوليه. قال جل وعلا: فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما تعدى الدين جزيره العرب، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اين وجد الصحابه؟ في العالم كله، وصل الاتحاد السوفيتي عند الامام البخاري، دعاة إلى الله، لا في طيارات ولا سيارات ولا عربيات ولا فيش، دعاة إلى الله. فلما كان هذا المقصد عند الصحابة فتحوا الدنيا كلها، حتى أن الخليفة يقول للصحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، كناية عن اتساع قرطه، اتساع رقعة الإسلام. دخل الناس في دين الله أفواجا. علم أعداء الدين سبب العز والمجد والكرامة التي وصلت إليها الأمة بالمقصد الفردي والمقصد الاجتماعي، فقالوا: لابد من القضاء على المقصد الاجتماعي. صوم ما فيش مشكلة، اقرأ قرآن في المسجد، لكن تشتغل في الدعوة؟ لا. لذلك بقت المنابر كلها يكلمك في الصلاة، يسلمك في الصيام، في الزكاة، في الحج، لكن هل فعل المنابر يكلمك في جود الدعوة؟ جود الدعوة. فلما نامت الأمة عن المقصد الاجتماعي خرج الناس من دين الله أفواج، وصار أربع خمس العالم كفار، والأمة نائمة عن هذا المقصد دعوة. أما علمت يا عبد الله أنك مسؤول؟ قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في قوله تعالى أنا ومن اتبعني فرض على الأمة الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله فقط. أين جهدك للدعوة؟ أين جهدك للدين؟ الآن لو مشيت في الشوارع تعرف الدين أحوله إيه، كم من المتبادل جاه، كم من حليق اللحية، كم من سوء الأخلاق، كم كم كم، ما هو السبب؟ تقاعس الأمة عن جهد الدعوة إلى الله. فجهد الدعوة يخرج لك العلماء والمشايخ وأصحاب الأخلاق الحسنة والمرأة الملتزمة بأوامر ربها، دعوة. أردت من خلال التعريف بأم عطية أن أخبرك بأنك مسؤول عن الدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله بسيطة، نصاب الدعوة آية ونصاب الصلاة سبع آيات، سبع آيات اللي هي الفتحة. لو صليت بست آيات صلاتك بطلة في الفتحة، لكن الدعوة إلى الله آية واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، آية كلم الناس في آية. قال العلماء: آية كونية كلمهم في القمر، قدرة الله جل وعلا في هذا القمر، أو آية شرعية اشرح له إياك نعبد وإياك نستعين، اشرح له اهدنا الصراط المستقيم. فكلام الدعوة سهل. كم من البيوت فيها من الناس لا يصلون، كم من المتبرجات، كم كم كم كم، كيف يعود الناس إلى دين الله أفواجا؟ قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينصلح هذه حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح به أولها، المقصد الفردي والمقصد الاجتماعي. قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن من دول العواتق يوم الفطر والأضحى. العواتق، من هن العواتق؟ العواتق البنات التي لم يبلغن الحلم، والحيض معروف اللي بيجيلها ضم الحيض لغاية 50 سنة أو أكثر من 50 سنة، وذوات الخدور. والخدر هو الستر، يكون في البيت تحتجب خلفه المرأة. وذوات الخدور يعني البنات التي بلغن الحلم. قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، يعني الأصل يخرجهن يوم الفطر والأضحى، يعني الأصل إيه؟ عدم الخروج. النساء في البيوت، النساء في البيوت، تقرأ في القرآن: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. ليه؟ ليه المرأة تبقى في البيت؟ لأن المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. يسأل سائل: يعني استشرفها الشيطان؟ قال العلماء: طمع فيها وطمع فيها. يعني استشرفها؟ يعني طمع فيها وطمع فيها. المرأة هي حبائل الشيطان. يعني حبائل الشيطان؟ بقول لك أي صنيعي له عدة، البنا بيبقى محتاج الكوليك والمسطرين، وإبليس العدة بتاعته النساء دي، العدة اللي بيشتغل بها شغل مظبوط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما خير للمرأة؟ إيه أحلى حاجة للمرأة؟ ألا ترى الرجال ولا يروا، عشان القلوب تتظبط وتبقى كويسة، لا هم يشوفوا الرجال ولا الرجال يشوفوه. ليه؟ عشان القلوب تتظبط. فيه دليل؟ قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أكمل الآية: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قرن في بيوتكن. قالوا: طب وبعدين؟ ده احنا عايزينها تطلع تتعلم وتطلع تشتغل وتطلع. حريحك، مش هطول معاك في الموضوع ده. عايزها تطلع؟ الأصل وقرن. طب عايزها تطلع؟ تطلع مظبوطة بقى، تطلع مظبوطة. طب تطلع مظبوطة ازاي؟ ارجع للقرآن. قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني يدنين يعني يرخين عليهن، يعني على وجوههن من فوق رؤوسهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحرائر منتقبة، والإماء كن كاشفات عن وجوههن. فإذا كانت المرأة كاشفة عن وجهها عرف أنها من الإماء، فتتعرض للتحريش من المنافقين. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. اقرأ الآية اللي بعده: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ينفق ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. مش أنا اللي بقول، الشيخ الأزهر قال النقاب فرض. لا مش أنا اللي بقول، الشيخ الأزهر. طب ولو واحد قال بس فيها علماء بيقولوا مستحب، اللي قالوا مستحب قالوا ويكون فرضا في زمان الفتنة، وأي زمان فتنة أعظم من هذا الزمان. يبقى ما تخرج يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ابن عباس حبر الأمة، مش أنا ولا حبر الأمة، قال وتظهر عينها اليسرى، كله متغمق عينها اليسرى بس. ده مش أنا، ده ابن عباس. ولو ارجع للآية وتسمح شرح ابن عباس للآية: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ليه تلبس كده؟ ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: قال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أكمل ويطهركم تطهيرا. انتم مش عايزين، ده موضوعكم، موضوعكم انت. حيث في الحديث احدانا لا تجد جلبابا، خلي بالك حربط الجلباب بالآية بتاعت الجلباب اللي في الأحزاب اللي ما جاتش في القرآن غير في آية واحدة بس: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما هي الشروط الواجب تغافلها في الجلباب؟ ثمانية. أيوة أنا بقول لك كده لأنك مسؤول، أنت يوم القيامة هتقف: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيت. طب حتطنش تلبس زي ما عايزه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أقول لك لازم تعرف وتحفظ. له ثمان شروط: نمرة واحد أن يكون ساترا لجميع البدن من فوق لتحت. اثنين أن يكون صفيقا تقيم مش رهية. ثلاثة أن يكون واسعا واسعا. نمرة أربعة أن لا يكون مطيبا. خمسة أن لا يكون زينة في نفسه، تلبس ليش الأحمر ولا الأصفر ولا الأخضر ولا، ألا يكون زينة في نفسه. ستة ألا يكون ثوب شهرة. تبص تلاقي واحدة كده طلع لك كده زي لوحدها كده لبس لبس لوحدها كده. نمرة سبعة ألا يشبه لباس الرجال. ثمانية ألا يشبه لباس الكافرات. خلي بالك بص تلاقي اللي يمدي الأخت على سندي في عشرة لبسة أصمت ممتاز حلو ومن فوق لتحت والنقاب مظبوط، بس تبص لقاها محزق من هنا مقسم الوسط. الحج اللي في البيت فين؟ قال عليه الصلاة والسلام، عشان ابين لك بقى انا قلت لك فيه كم شرط، الجلباب ثمان شروط، اي شرط من دول يقع ما بقاش جلباب، بقى تبرج، بقى تبرج. قال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طب انت قرأت ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ ما هو مراتي ومراتك وأختي وأختك وبنتي وبنتك نازلين تحت الآية دولة، لازم تقرأ. قال مجاهد: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لبسة من فوق لتحت متغطية خالص بس ماشية في الشارع في وسط الرجال، هذا تبرج الجاهلية الأولى. وقال مقاتل: تشد الخمار على رأسها، الخمار تشده على رأسها فلا يواري قلائدها وقرطها وعنقها. يعني الخمار لغاية الودن، الودن بتاعتها باينة وفيها الحلق والعقد في رقبتها ورقبتها باينة، هذا تبرج الجاهلية الأولى. لذا أقول لك، لو أننا أحدثنا مقارنة بين تبرج الجاهلية الأولى وتبرج الجاهلية الثانية التي نعيشها الآن، لرأينا أن تبرج الجاهلية الأولى احتشام ووقار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وجدنا كثيرا من الأخوات المنتقبات، وجدنا أن كثيرا منهن يندرجن تحت قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات. انت ما سألتش كاسيات عاريات يعني ايه؟ اقول لك، كاسيات يعني متغطية من فوق لتحت، حلو قوي، ولابس صصمة ممتاز. عاريات ده النبي اللي قال مشانه، يعني ايه عاريات؟ خلي بالك، كاسيات للباس، عاريات للوصف، كاسيات للثياب متغطية مية مية، عاريات بالوصف، بالوصف يعني لبس العباية مش هنزك، او لبس البلوزة والجيبة متغطية خالص اهو، بلوزة بس البلوزة مقسمة للجزء الاعلى. طب والبنطلون مقسم للجزء الاسفل، ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى انا لسه جاي لك: انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعداء الدين ربنا قال عنهم إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون للسعار الجنسي المحموم أن ينطلق في الأمة بلا ضابط ولا رابط، يريدون لبني آدم أن يكونوا كالقطعان من البهائم ينزو الذكور على الإناث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله بمنادات تحت قول حرية المرأة، حقوق المرأة، وكذبهم الله، وكذبهم الله. ليس لحرية المرأة وليس لحقوق المرأة، أما ليه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. يبقى وقرنا، لا أنا هطلع مش مشكلة، اطلعي بقى باللبس اللي أنا جاي لك عليه، الجباب اللي فيه ثمن مواصفات. وبعدين قال إيه؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، شرحت لك تبرج الجاهلية الأولى، تبرج أو الله يعني لو لابسة من فوق لتحت ومحزق متبرج. طيب لابسه من فوق لتحت بس ملون يجذب اللي ماشي متبرجه، والناس مش عارفه يعني ايه متبرجه. عشان اكلمك في التبرج عايز خطبه، خطبه التبرج طريقه الى جهنم وبئس المصير. قال عليه الصلاه والسلام: صنفان من اهل النار لم ارهما، ما كانش شافهم لسه، منهم قوم معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. طب والتانين بقى: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا. أنا بكلمك بس يعني. قال عليه الصلاة والسلام: شر نساء المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل أحد منهم الجنة، منهم الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. يعني قلما تلاقي واحدة تخش الجنة، قلما. كلمك في التبرج كلام كبير، سنة إبليسية. الداعي الأول للعري إبليس، وبيشغل التلامزة بتوعه بقى الراعي الأول للعرس. قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الراعي الأول للتبرج وبيشغل بقى شغل اللي يطلع يقول لك النقاب مش فضل اللي يطلع يقول لك شغل شغل. يريدون أن ينتشر السعار الجنسي المحموم في الأمة. طب وإذا وقع؟ قال عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الزنا والربا إذا انتشر في الأمة فقد أدى إلى هلاكها. هلاك الأمة في الزنا والربا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى الأصل في المرأة وقرن في بيوتكن. حتطلع قلت لك تطلع إزاي؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج حيوانية. الحيوان هو اللي ما بيتغطاش. فطرة عنده ما بيتغطاش. لكن الفطرة عند النساء والرجال. قال جل وعلا فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. فطرة. فطرة. الحيوان فطرته ما بيتغطاش. لذلك التبرج حيوانية. وتخلف في جنوب أفريقيا المرأة صدرها باين ورجليها تخلف. فإذا وصل إليهم الإسلام كانت أول دعوة يقوم بها الدعاة إلى الله هو أول دعوة هي ستر العورة. جاهلية. هذا التبرج جاهلية منتنة. الجاهلية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بدعوة الجاهلية. ليس منا من شق الجيوب. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وقال بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعونا دعوها فإنها منتنة. فالتبرج جاهلية منتنة. من المسؤول؟ نمرة واحد. هي ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. اثنين ولي أمرها. ولي أمرها سيسأل. ولذلك في المالكية بيقول لك لو فيه واحد مراته أو بنته بتخرج متبرجة نمرة واحد ما ينفعش يبقى إمام ولا تقبل له شهادة. ولذلك قال بعضهم نظما قال فيه من ترك الزوجة عمدا تخرج بادية أطرافها تبرج فلا إمامة ولا شهادة له وإن جرت بذاك العادة ولا له قسط من الزكاة ولو فقيرا مظهر الشكاه. يعني ما ينفعش يبقى إمام. اثنين لا تقبل له شهادة. ثلاثة لو فقير ما تدلوش من الزكاة. هذا قول عند الملكية نظ. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن فتنة النساء فتنة عظيمة يسأل عنها الرجال. ربنا جل وعلا قال في حق الرجال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. طلعوا. لذلك صلاة العيد سواء كان الفطر أو الأضحى واجبة على الأعيان. يعني إيه واجبة؟ يعني لما يحضرهاش يأثم. بل ذهب بعض أهل العلم إلى فرضيتها. ما الدليل؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اثنين مواظبة الخلفاء الراشدين عليها. ثلاثة أنها إذا وجدت مع الجمعة في يوم الجمعة فإنها تسقط الجمعة والجمعة واجبة ولا يسقط الواجب إلا واجب. إذا توجد مع الجمعة في يوم صلاة العيد تسقط الجمعة. طب الجمعة واجبة وصلاة العيد واجبة لأنه لا يسقط الواجب إلا واجب. وهي من شعائر الإسلام الظاهرة كالجمعة والجمعة حكمها الوجوب. عشان كده الذي يتخلف عن صلاة العيد والفطرة والأضحى يأثم. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين خير كبير قوي، خير. في هذا اليوم يغفر ربنا عز وجل للصائمين في عيد الفطر، وللحجيج والذين التزموا بأوامر الله جل وعلا في العشر الأول من ذي الحجة، يغفر الله عز وجل لهم وينشر رحمته على جميع عباده الطائعين سبحانه وتعالى. خير كبير. زي ما بقول لك ايه، بعد ما هتشتغل حدك الراتب، هو نفس الموضوع. اشتغلنا في الصيام ناخد الجوائز يوم العيد، اطلع طلع كل يوم العيد عشان ناخد الجوائز. يوم عيد الاضحى كله اشتغل مع ربنا في العشر ايام، اطلع عشان تاخد الجوائز. يوم ينشر الله عز وجل فيه رحمته على عباده الطائعين. قال عليه الصلاة والسلام: يشهدنا الخير، طلعي طلعي، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. ياه، ما وقفتش مع الكلمة دي. يعني واحدة من نساء الصحابة اللي انت اما تتكلم عنها تقول رضي الله عنها ما عندهاش ايه؟ عندها جلبية تطلع به. لازم يبلغ النسوان بتوعنا كده: تعالي ده عايز سماك حبيس حلو. شفتي؟ إحدانا لا يكون لها جلباب. شوف عندك كم جلبية وكم مش عارف ايه وكم ايه وكم ايه. امال ايه؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما انتبه، لما قلت الدنيا في حياتهم زاد الدين في حياتهم، ونحن لما زادت الدنيا في حياتنا قل الدين في حياتنا. معادلة. صحابة فقر. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله على النبي محمد، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، عشان نعرف الخير اللي احنا عايشين فيه. إن شاء الله تأكل جبن ومخلل، تخير، تخير كبير، انت في خير كبير. عائشة رضي الله عنها اخرجت للصحابة كساء وازارا غليظا، قالت: مات فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك كم جلبية، كم عباية؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان بينام ازاي؟ كان له فراش من ادم حشوه ليه، ادم يعني من جلد حشوه ليه، حتة جلدة كده مدبوغة وشوية شوية تليف وينام صلى الله عليه وسلم. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا، حديث البخاري، منخلا من يوم أن ابتعثه الله حتى مات. قيل: كيف كنتم تقولون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه ثم ننفخه فيطير ما طار والباقي ثريناه، يعني حطينا عليه ميه كده ونكله كده عشان نعرف الفقر اللي كان فيه الصحابه الكرام رضي الله عنهم، عشان يجي عندنا قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. بعد ما اشتغلوا للدين وعاشوا حياه الفقر من الله عز وجل عليهم: واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم ويدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لازم تبلغ مراتك في البيت تقول: أنت عارفه في واحدة من الصحابة ما كانش عندها جلبية، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابه. أختي من الأخوات تودي لها جلبية عشان تطلع العيد. استفادوا من الحديث العارية. العارية ما هي العارية؟ الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. يعني بعد إذنك السيارة بتاعتك أروح بها مشوار، اسمها العارية. وربنا عز وجل توعد من يمنعون العارية، قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، منهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ايه هو الماعون؟ واحد بيقول لي يعني الحلة، كلامك مظبوط بس مش معناه الحلة. الماعون يعني ما تعطيه لأخيك المسلم تعينه به، تعينه عليه به. زي ايه؟ ممكن الحمار بتاعك بعد اذنك عشان اطحن عليه بس كلة الدقيق ديت طب ممكن بعد اذنك العربيه اروح بها مشوار؟ ممكن يا اختي بعد اذنك الحل عشان اشخر فيها شويه ميه؟ دي ويمنعون الماعون. قال فويل لمين؟ الذين يمنعون الماعون. العاريه، قرات بالعاريه وعرفت حكمها؟ عشان واحد ممكن يقول لك بعد اذنك العبايه بتاعتك دي اما اروح بها مشوار واجي، طب بعد اذنك البدله بتاعتك عاريه. فما هي العاريه؟ العاريه هي الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. هديك العربيه تنتفع بها بس ترجعها لي ثاني. ما هو حكم العاريه؟ العاريه هي مباحه في حق المستعير وليس من باب السؤال المذموم. انا قلت لك بعد اذنك العربيه بتاعتك فيهاش حاجه، ليس من السؤال المذموم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن ابي اميه أدرعا، واستعار من ابي طلحه فرسا. النبي استعار، اذن هو ليس من السؤال المذموم، وهي مستحبه في حق المعير اللي حيدي. ليه؟ لانها من باب وتعاونوا على البر والتقوى. واحد حيقول ايه الشخص دوت مهمل، اذا اديته الحاجه يبقى وصف ما تديلوش. سئل ابن حزم عن ذلك قال لا تعيره، طالما معروف انه مهمل واذا خد الحاجه هيبقى وصف لا تعيره. لها احكام. يشترط في المعير والمستعير ان يكون كل واحد منهما اهلا للتبرع. يعني ما تجيش لعيل صغير وتقول له ايه هات العربيه بتاعتكم، ما ينفعش، تروح لابوه. ان يكون اهلا للتبرع. ما هي الشروط الواجب توافرها في الشيء المعار؟ نمره واحد، ان يكون ملكا للمعير. مش هقول لك بعد اذنك العربيه بتاعتك تجيب عربيه صاحبه، انا بقول لك بتاعتك انت ملكا للشيء المعار. اثنين، ان يكون الشيء المعار مباح النفع. يعني ما ينفعش اديك طبق من فضه اقول لك خد كل فيه. ليه؟ لانه يحرم الاكل في اناء الفضه واناء الذهب، ان يكون مباح النفع. ما ينفعش اقول لك انا هاعيرك العود الموسيقى ده تسهر عليه بالليل، لا يجوز. انا هاعيرك الطاوله والشطرنج عشان تلعب بها بالليل، لا يجوز. يشترط في الشيء المعار ان يكون مباح النفع، ويشترط فيه الانتفاع به مع بقاء عينه. ما ينفعش اقول لك خد السندوتش ده بقى عيرك السندوتش، ما ينفعش، ان حكله كله، حكله كله. ما هو حكم العاريه؟ امانه لا تضمن الا بالتعدي او التفريط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اديتك العربيه تروح بها مشوار وقلت لك مشي على الستين، مشيت على الستين، العجله فرجعت، مين يشيلها؟ صاحب العربيه. ليه؟ انت قلت لي مشي على الستين، انا مشيت على الستين، صح؟ طيب مين يشيل العجله اللي فرجعت؟ صاحب العربيه. ليه؟ لان انا اقول لك امانه لا تضمن الا بالتعدي او التفريط. فمتى تضمن؟ تضمن اذا ضيعها بتفريط منه. يعني ايه؟ قلت لك العربيه ها روح بها المشوار، بس لما تيجي تدخلها الجراج او عبيتها بره عشان في حراميه، جه بيتها بره وانسرقت يشيلها، لانها جاي لك دخلها الجراج، يبقى ضاعت بتفريط منه. اثنين، بسوء الاستعمال. انا قلت له مشي على الستين، مشي على المية وعشرين، العجله فرجعت، يشيلها هو، لانها جاي له مشي على الستين، بسوء الاستعمال. ثلاثة، يضمنها إذا خالف شرطا من الشروط التي شرطها عليه المعير. قال له بص بقى، ما تجيش من القاهرة للسويس بالليل عشان فيه قطاع طريق، خليك للفد. جه هو جه بالليل طلع عليه قطاع الطريق، خدوا العربية، يتحمل العربية، لأنه خالف شرطا شرطه عليه المعير. متى تنقضي العارية؟ بطلب المعير، بطلب المعير بعد إذنك خلصت مشوارك العربية، بانقضاء الغرض او بانقضاء المده، كنت مديها لك ثلاث ايام خلص تدين العربيه، او بموت المعير او المستعير تنقضي العاريه. اللي انا عايزك تحفظه في العاريه انها امانه لا تضمن الا بالتعدي او التفريط. في الحديث لتلبسها أختها من جلبابها. هذا ما يسمى بعارية الثوب. ينفع أقول لك بعد إذنك العباية أروح بها مشوار؟ أيوه دليله. ينفع أقول لك بعد إذنك البدلة أنا رايح كده في مكان معين عايز البدلة؟ ينفع. اسمها عارية الثوب. ما الدليل عليها؟ كعب بن مالك لما جاءه المبشر يبشره بثوبة الله عز وجل عليه عمل ايه؟ جي درع الهدوم اللي عليه وادها للمبشر فرحان ان جاب له البشارة. ثم استعار ثوبين. يبقى فيه ايه؟ يجوز استعارة الثوب. وعائشة رضي الله عنها كان عندها درع قطري. كانت المرأة من نساء المدينة إذا أرادت أن تقين يعني أن تتزين لزوجها استعارته من عائشة فأعارتها إياه. هذا ما يسمى بالعارية. كان فقهية ينبغي على المسلم أن يتعلمها. كيف تتعلمها؟ شو هذه المجالس؟ أحضر خطبة الجمعة اللي أنتبع فيها، في مجلس علم لازم تروح، وخاصة في العلم الواجب الذي ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، استفادوا من الحديث خلق اسمه المواساة. خلق اسمه ايه؟ المواساة. سل نفسك الخلق ده عندك ولا لا؟ ضاع من كثير من المسلمين المواساة، لأن لا يخلو أحد من الابتلاء، والمبتلى جريح في حاجة إلى من يأسو جراحة، ومتألم في حاجة إلى من يخفف أطراحة. والابتلاءات كثيرة، ده مبتلى بزوجه، ده مبتلى بولد، ده مبتلى مش لاقي شغل، ده مبتلى بمرض، ده مبتلى بصحة، ده مبتلى بغنى، ده مبتلى بفقر. فيش حد خالي من الابتلاءات، والخالي ولا يخلو أحد من الابتلاءات. لذلك المبتلى في حاجة إلى من يواسيه، والمواساة تكون بالنفس والمال والجاه والنصيحة والإرشاد والتوجع. بشر الحافي كان في يوم جو قارس قوي شديد، دخلوا عليه لابوه قلع حدومه بيكفكف. قالوا يا أبا ناصر ما هذا؟ قال ليس عندي ما أواسي به الفقراء، فأردت أن أتوجع لوجعهم. مش لاقي جلبية عند الدهب حد الجو برد. قلت لا بقى، أنا أعيش مع الناس دول في البرد بقى. فنزع ثيابه وقعد يتكف. فهذه اسمها مواساة بالتوجع، بالتوجع. خلي بالك، وكلما قوي إيمانك قويت مواساتك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة. طب نشوف كده أعظم الناس مواساة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، شاهد بقى، وواستني بنفسها ومالها. ومن كمان؟ أبو بكر. قال إن الله قد بعثني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذب، فقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. إيه رأيك في الخلق؟ لو قعدت تفتش في كل الناس، كل الناس محتاجة مواساة. على سبيل المثال، واحدة من العيلة عندك أو أختك أو طلقت، عايزة مواساة. طلاق ده صعب على النفس جو. أقول لها كده زي ربنا ما قال؟ مش عارفة، في ربنا شايل لك حاجة أحسن. ربنا اللي قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. واحد قاعد زهقان مالك؟ يقول لك أصلاً اتولد لي ولد معاق. يقول له الحمد لله، ده سيدنا سليمان اتولد له نصف ولد. سيدنا سليمان اتولد له نصف ولد. قاعد ملك زهقان كده، انا عندي ولد مطلع روحي قوي. يقول الحمد لله، ابنك كافي؟ لا، ابني نوح كان كافي. ايه رايك بقى؟ قول الحمد لله. مالك زهقان؟ مراتي مغلباني جوي. قول الحمد لله مراتك كفرة. لا. طب مرات نوح كانت كفرة ومرات لوط كانت كفرة. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ مواساة بالنفس والمال. وما فيش واحد اسمه هوش محتاج مواساة. مريض ماله؟ جالي شوية مرض كده. قول الحمد لله. ده أيوب غفر المرض 18 سنة. 18 سنة. ماله؟ العيال ماتوا. قول له عيال النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان ماتوا في حياته. والبنات ماتوا في حياته. ما حدش عاش بعده غير فاطمة 6 شهور بس. كل حاجة في الدين هتلاقي لها بند المواساة. خلق من أخلاق هذا الدين العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأقم الصلاة.